فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حينما نقول الله سبحانه وتعالى، حينما نقول جل وعلا على، هل يكون العلو حينئذ صفة فعلية؟ الله جل وعلا له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ثلاثة أنواع العلو: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها مثبتة لله سبحانه وتعالى. نعم.